بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم داود علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. احنا خلاص في ختام الوعظة بتاعت بولس في الإصحاح الـ13 اللي واخدة مننا لغاية دلوقتي 6 محاضرات، ودي 7، وما ظنش هتاخد مننا كتير في المحاضرة دي، يعني هنخلصها وندخل على اللي بعديها. طبعا احنا الوعظة المفروض من 13-16، لكن احنا هننط لغاية آخر جزء المهم بالنسبة لنا من 13-32، ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني، أن تبني أنا اليوم ولدتك. النص ده موجود فين؟ هنمشي واحدة واحدة بقى المرة دي، احنا خلاص بنفنش. احنا اتكلمنا بالتفصيل بخصوص الوعد والعهد والقسم لإبراهيم وإسحاق وإسماعيل، واتكلمنا المرة اللي فاتت عن القسم لداود، وقلنا ان القسم لداود في مزمور 89 بحسب ما اتذكر بيقول ان القسم ده هيتحقق، وفي المزمور 132 القسم مشروط، فقلنا ان في تناقض ما بين النصوص، وهنتكلم المرة دي على اني ساعطيكم مراحم داود الصادقة. لكن نبدأ الاول بأعمال الرسل 13-33، النص بيقول ايه؟ أعمال الرسل 13-33 بيقول إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني، أن تبني أنا اليوم ولدتك. احنا شرحنا طبعا ان قضية الوعد او الموعد والقسم والكلام ده كله ملوش اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمغفرة الخطايا ولا بموت ولا بقيامة ولا اي حاجة من الكلام ده كله، له علاقة بأمة عظيمة، له علاقة بأرض ستورث، له علاقة بملك هيكون زي داود عليه السلام وأعداؤه هيكونوا تحت قدميه، وإنه هو الحجر الذي رفضه البناؤون، من سقط على هذا الحجر يتردد ومن سقط هو عليه يسحقه. كل الفيلم اللي بيحكيه بولس ملوش علاقة بالوعد والعهد والقسم فعلا اللي موجود في العهد القديم، وبينا ضلال بولس وعدم فهمه للآيات والنصوص اللي هو اقتبسها. طيب المهم احنا عاوزين نفهم دلوقتي بولس فاهم ايه بالظبط. بولس فاهم ان تحقيق الموعد الذي صار لآبائنا كان عندما اقام الله يسوع، وان قيامة يسوع من الاموات ليها علاقة باللي مكتوب في المزمور الثاني، ان تبني انا اليوم ولدتك. طب النص ده موجود فين؟ موجود في المزمور الثاني فعلا 2:7. نفتح المزمور الثاني، ادي النص بتاع المزمور الثاني 2:7، اني اخبر من جهة قضاء الرب، ق قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. طيب نقرأ المزمور من الأول. المزمور من الأول بيقول إيه؟ لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل أو في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. المزمور ده هل أول مرة يتم اقتباسه؟ مستني حد يجاوب. يعني واحنا ماشيين كده في العهد الجديد، المزمور ده أول مرة يتم اقتباسه؟ حد فاكر؟ حد ما يعرفش؟ تم اقتباسه قبل كده. تم اقتباسه فين؟ في الأناجيل يا أخي هربان. هو تم اقتباسه، تم اقتباسه فين؟ تم اقتباسه في أعمال الرسل نفسه. فين في أعمال الرسل؟ في صلاة المؤمنين. صلاة المؤمنين ده الإصحاح الكام؟ الإصحاح الرابع. نقرأ كده من العدد 24. 4-24 نرجع تاني لأعمال الرسل 4-24 بيقول إيه؟ فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا أيها السيد أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها القائل بفم داود فتاك. لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. يبقى النصين دول إيه؟ تم اقتباسهم، هم دول بداية المزمور رقم 2. تم اقتباسهم هنا في أعمال الرسل. في أعمال الرسل 4 هم بيعتقدوا إن تآمر اليهود والكلام ده كله هو تم تحقيقه فعلا في المسيح. طيب احنا نرجع تاني للمزمور 2. لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم، حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك. تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. فالآن يا أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة، قبلوا الإبن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه، طوبى لجميع المتكلين عليه. المزمور ده يا ترى بيتكلم عن مين؟ هل بيتكلم عن داود عليه السلام؟ غالبا بيتكلم فعلا عن داود عليه السلام. وداود عليه السلام اتقال له أكتر من مرة إن أنا جعلتك بكرا أعظم من ملوك الأرض، واتقال له كتير موضوع إن أنت ابن لله يعني. لكن مش مهم قضية أنت ابني ومش أنت ابني، المهم إيه الأوصاف اللي تم إطلاقها على هذا الشخص اللي مكتوب عنه في المزمور. مكتوب عنه الآتي: اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك. تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. فالآن أيها الملوك تعقلوا تأدبوا يا قضاة الأرض، أعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة، قبلوا الإبن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه، طوبى لجميع المتكلمين عليه. واضح جدا أن المزمور ده بيتكلم عن شخص ملك عظيم له سلطان قوي جدا، هيحارب الناس وهينتصر عليهم وهيكونوا تحت حكمه وسيطيعوا أوامره، ولازم ما يزعلهوش علشان خاطر لو زعل منهم هيبادوا. يعني ممكن تتخيل الأمر مثلا زي ما حصل لما اليهود زعلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طردهم خالص من الأرض وغضب عليهم، ممكن حاجة زي كده. يعني طبعا أنا مش بقول إن النص ده ممكن يكون فعلا نبوة عن الملك العظيم اللي هيكون زي داود عليه السلام، واللي هتعطى له الأرض كلها مملكة وهيقيم عليها إمبراطورية عظيمة وهيكون ملك عظيم وأعداؤه تحت قدم، مش ضروري يعني، لكن أنا بدي مثل بسيط كده. المشكلة ان النص بتاع المزمور 2:7 ده ما بيمشيش مع الايمان المسيحي. ليه بقى؟ لان هو بيقول انت ابني انا اليوم ولدتك، فكون انه بيربط الولادة بزمن ده ضد العقيدة المسيحية. كون انه بيربط الولادة بزمن ده ضد العقيدة المسيحية. في نص في انجيل لوقا، النص ده بيقول ايه؟ هفتح انجيل لوقا دلوقتي واطلعه اهو. في انجيل لوقا 3:21، ننط على لوقا 3:21، النص بيقول ايه؟ ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا، إذ كان يصلي انفتحت السماء، وإذ كان يصلي انفتحت السماء، ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا أنت ابن الحبيب بك سررت. حلو قوي. دي لوقا كام؟ 21 و 22. النص ده بتاع لوقا 3:22 في مشكلة نصية رهيبة جدا، يعني حاصل فيه تحريف. هفتح الجريك نيو تستمنت 4th Revised Edition وهفتح لوقا 3:22، هيقول لي ان العبارة الاخيرة، العبارة اللي اتقالت من السماء، انت ابني الحبيب بك سررت، في مخطوطات ما بتقولش كده. أمال المخطوطات بتقول إيه؟ أولا لو أنتوا بصيتوا في الترجمات المختلفة هتلاقوا إن في اختلاف بسيط. نبص كده في الترجمات. عندك ترجمة الآباء اليسوعية خلينا الفان دايك بيقول أنت ابن الحبيب بك سررت. هبص على الجريك نيو تستمنت سؤيه هيو سمو هو أجابيتوس، أنت تكون ابن الحبيب إن سوي يوديكيسا فيه سررت أو بك سررت، زي مرقس 1:11. طيب وبعدين في شكل تاني بيقول أنت ابن الحبيب فيه سررت فيه او بك بك سررت وفيه سررت، ماشي سيبك من فيه سررت، هذا هو ابن الحبيب فيه سررت، ماشي زي ما في شكل تاني بيقول ايه؟ بيقول انت ابني انا اليوم ولدتك. دي اللي انا عايزها. انتوا لو بصيتوا في يعني النص ده مذكور في الأناجيل الإزائية، هتلاقوا النص ده موجود في مرقس 1:11 وموجود في متى 3:17. نزلوا مرقس 1:11 كده نبص على مرقس 1:11 سريعا. مرقس 1:11 بيقول أنت ابن الحبيب الذي به سررت. وبعدين عندك متى 3:17. متى 3:17 بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. في فرق بسيط ما بين الشكلين. الشكل الأول إن الصوت بيخاطب الابن فبيقول له أنت ابن الحبيب الذي به سررت. ده مرقس 1:11. الصوت في إنجيل متى مش بيخاطب الابن، بيخاطب الجموع اللي حواليه وبيقول لهم هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ده الفرق البسيط ما بين الاثنين. إنجيل لوقا عليه خلاف ما بين المخطوطات. بعض المخطوطات بتقول زي ما موجود في مرقس 1:11، وبعض المخطوطات بتقول زي ما هو موجود في متى 3:17، وبعض المخطوطات بتقول حاجة تانية خالص. المخطوطات التانية بتقول ايه؟ بتقول انت ابني انا اليوم ولدتك، انت ابني انا اليوم ولدتك. طيب الدكتور حسام ابو البخاري هتلاقوا على الموقع بتاع الجريدة النقدية بحث اسمه لوقا 3:22. البحث اسمه لوقا 3:22 والبنويين، تمام؟ لوقا 3:22 والبنويين بيتكلم ان في طوائف مسيحية ما كانتش بتعتقد ان المسيح كان ابنا لله منذ الازل، لكنه ابن بالتبني، ولدته مجازية مرتبطة بزمن معين. امتى الزمن ده؟ وقت المعمودية. في نص موجود في الرسالة إلى العبرانيين اللي احنا ما نعرفش مين اللي كتبها. النص بيقول ايه؟ لمن من الملائكة قيل قط. في العبرانيين 1:5. لمن من الملائكة قيل قط أنت ابني أنا اليوم ولدتك. النص ده معناه ايه؟ النص ده أو مقدمة الرسالة إلى العبرانيين، كاتب الرسالة المجهول بيحاول يوضح للناس إن المسيح أفضل حتى من الملائكة، وبيقول من ضمن الحاجات اللي هو أفضل فيها من الملائكة إنه بيقول مين من الملائكة اتقاله أنت ابني أنا اليوم ولدتك؟ المفروض ما فيش حد من الملائكة اتقال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك. فالسؤال المنطقي اللي بيطرح نفسه، طب هو إمتى المسيح اتقال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك؟ ده السؤال. حد فاهم؟ طيب المهم اللي أنا عاوز أقوله إن النص ده أنت ابني أنا اليوم ولدتك، الكثير من الطوائف المسيحية كانت بتبني عليها معتقد إن المسيح عليه السلام ليس ابنا مولودا منذ الأزل، لكن ولادته ولادة مجازية مرتبطة بوقت، مرتبطة بموعد. وإن النص بتاع لوقا 3:22 في بعض المخطوطات بتقول، وأيضا أقدم الآباء الأوائل، خلينا نقول الآباء الأوائل اللي قالوا إن صوت المعمودية قال كده، يوستينوس الشهيد قال الكلام ده من القرن الثاني، كليمنتس الإسكندري قال الكلام ده من القرن الثالث، وميثوديوس أيضا من القرن الثالث، وبعدين في بعض الآباء من القرن الرابع والقرن يعني عندنا أباء من أول القرن الثاني والثالث والرابع. طيب فالنص بتاع لوقا 3:22 بيقول ان الصوت السماوي قال للمسيح انت ابني انا اليوم ولدتك. وطوائف مسيحية كانت بتعتقد ان النص ده دليل ان ولادة المسيح ليست ولادة ازلية ولكنها ولادة مجازية مرتبطة بموعد. والكلام ده يمكن زي اللي موجود في بداية انجيل يوحنا. بداية انجيل يوحنا بيقول ايه؟ بداية انجيل يوحنا بيقول في 1:12، تعالوا من نط كده على يوحنا 1:12، بيقول واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. يعني ايه؟ يعني الذين ولدوا من الله، الذين ولدوا من الله، ما تولدوش من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، ولدوا من الله. فالنص الصريح بيقول ان هم ولدوا من الله، لكن المتفق عليه انها ولادة مجازية وليست ولادة حقيقية. فالمسيحيين كانوا بيعتقدوا ان نفس الكلام بالفعل حصل مع المسيح نفسه، انه ولد من الله ولادة مجازية بتخليه ابن لله بالتبني، بما انه ابن الله المختار اللي ربنا بيحبه اللي بيعمل وصايا الله وهكذا. واتولد امتى هذه الولادة المجازية؟ اتولد يوم المعمودية. نرجع تاني للمزمور 2:7، فهو بيقول اني اخبئ من جهة قضاء الرب قال لي ان تبني انا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك، تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. حلو قوي. في نقطة مهمة، النص في بدايته، المزمور في بدايته لما بيقول قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما، النص 2:4 بيقول الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. النص ده معناه ايه؟ معناه ان كل المكائد اللي هم بيحاولوا ينفذوها بخصوص هذا المسيح مش هيتمموها، بل بالعكس ان ربنا هيعطيله ملك وهيحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم، وإنه هيسيطر على هؤلاء الملوك وإنه هيسيطر على هؤلاء الأمم وهيخافوا منه وهيتمنوا رضا. وفي المزمور 2:12 بيقول قبلوا الإبن لئلا يغضب، يعني هذا الإبن اللي هو تقال له أن تبني أنا اليوم ولدتك، يقبلوه ويستردوه وما يغضبهوش لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق، يعني هيقضي عليهم. يبقى أول نقطة أي نعم المزمور بيقول إن هم هيتأمروا، لكن الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم فمش هيحققوا اللي هم كانوا عايزينه، بل بالعكس في المزمور 2:9 تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. الكلام ده كله بحسب الإيمان المسيحي ما تطبقش على المسيح عليه السلام، لا هو كان ملك عظيم ولا كان مسيطر على ملوك الأرض ولا حطمهم بقضيب من حديد ولا كل الكلام ده حصل، بل بالعكس المفروض المسيحيين بيعتقدوا ان الناس تأمرت على المسيح وفعلا حققوا مرادهم وقتلوه موتوه كل الكلام ده. المهم بولس بقى بيفهم الموضوع بالعكس، بيفهم الموضوع بالعكس ازاي؟ ان هم تأمروا على المسيح قتلوه ودفنوه، لكن هو في الآخر ها أنا ما متش أنا قمت من الأموات. فهو بيعتقد بقى لما المسيح قام من الأموات يبقى كأن اتضحك على هؤلاء الأمم، وإنه في يوم قيامته من الأموات اتحقق القول اللي بيقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك، في يوم قيامته من الأموات. ده فهم بولس للنص، طبعا فهم عجيب جدا وربنا يهديه. يعني أنا فهم بولس للموضوع هو إن هم اتأمروا عليه وقتلوه ودفنوه، بس أنا ضحكت عليكم وقمت تاني من الأموات، ويوم ما قام بقى اتحقق القول اللي بيقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك. ماشي، ننتقل للنص اللي بعديه في أعمال الرسل 13:34، بيقول إيه؟ إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد، فهكذا قال أنا سأعطيكم مراحم داود الصادقة. ولذلك قال أيضا في مزمور آخر لن تدع قدوسك يرى فسادا. طيب، في النص بتاع أعمال الرسل 13:34 بيقتبس من نص في العهد القديم، هو بيقول بولس بيقول إن النص بيقول إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة. طيب نفتح بقى الملف اللي أنا قلتلكم تحملوه، ليه المسودة الخاصة بمراحم داود، والنص اللي بعديه بتاعت لن تدع قدوسك يرى فسادا. النص بتاع مراحم داود الصادقة موجودة فين؟ ما احنا لازم نعرف اقتبس منين، والنص فعلا يتفهم كده ولا لا. النص ده موجود بتاع مراحم داود الصادقة موجود في إشعياء 55:3. نفتح إشعياء 55:3، آدي النص بيقول إيه؟ أميلوا آذانكم وهلموا إلي، اسمعوا فتحيا أنفسكم، وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادقة. هو ذا قد جعلته شارعا للشعوب، رئيسا وموصيا للشعوب. ها أمة لا تعرفها تدعوها، وأمة لم تعرفك تركض إليك من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل، لأنه قد مجدك. النصوص دي بتتكلم عن شخص نبوة. نبدأ من الأول خالص، هنا بيقول أميلوا أذنكم وهلموا إلي، اسمعوا فتحيا أنفسكم، وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادقة. أول حاجة، هل النص ده مترجم صح؟ دي نقطة مهمة، ما تعتمدش دايما على الفان دايك. هل النص ده مترجم صح؟ نبص كده على الترجمات الأخرى. ترجمة الحياة بتقول الآتي: وأعاهدكم عهدا أبديا هي مراحم داود الثابتة الأمينة. في العربية المشتركة: أعاهدكم عهدا أبديا عهد رحمة الصادق لداود. وبعدين في اليسوعية بيقول: فإني أعاهدكم عهدا أبديا على الخيرات التي وعد بها داود. حد شايف فرق ما بين الترجمات؟ الحياة بتقول وأعاهدكم عهدا أبديا هي مراحم داود الثابتة. العربية المشتركة أعاهدكم عهدا أبديا عهد رحمتي الصادق لداود. اليسوعية فإني أعاهدكم عهدا أبديا على الخيرات التي وعد بها داود. طيب أنا قلت قبل كده لما تكون أنت عاوز تعرف بالضبط النص ترجمته إيه الصحيحة، في نسخة كتاب مقدس، النسخة دي اسمها The New English Translation اللي هي معروفة باسم The Net Bible. The Net Bible دي موجودة على النت، ليها موقع، هنزل لكم الموقع بتاعها دلوقتي اهو، على الموقع بتاع دانيال والاس bible.org/netbible. حياكم الله اخي مسنجر، لكن انا مش شيخ. تفتح كده على جنب اهو، احنا بنقرا ايه؟ اشعياء. ادي عندك على جنب اشعياء، هيقول لك اختار الفصل، اختار الفصل 55 اهو، هيفتح لك النص. فيه هوامش كتير، احنا بنقرا في 55:3، هتلاقي فيه الهامش رقم 11. الترجمة بتقول ايه؟ الترجمة بتقول ايه؟ Then I will make an unconditional covenantal promise to you, just like the reliable covenantal promises I made to David. الترجمة دي مختلفة عن الترجمة اللي احنا بنقراها، دي New English Translation. الترجمة دي معناها ايه؟ يعني كأن في عهد جديد شبه العهد بتاع داود، لكن مش هو عهد داود، عهد شبه عهد داود. الكلام ده كلام مهم. كاتب بيقول Then I will make an unconditional covenantal promise to you, just like the reliable covenantal promises I made to David. يعني أنا هعمل معاكم عهد أبدي زي العهد بتاع داود. يعني مش هو عهد داود إن هيكون من ذريته والكلام ده كله، لا، عهد أبدي شبهه. طيب هو كاتب هامش في الرقم 11، لو دوست على رقم 11 هيطلع لك إيه؟ هيطلع لك TN. يعني ايه كلمة TN؟ معناها Translation Note. Translation Note يعني هامش او تعليق بخصوص الترجمة. يعني هو هيعلق على النص العبري، والنص العبري يترجم ازاي؟ هو قايل انه ممكن يترجم يمكن لاربع اشكال مختلفة. يعني النص العبري مش نص محكم، نص ممكن يترجم بأكتر من طريقة. الطريقة الأولى علشان ما طولش في القراية كتير لأن التعليق طويل، بيقول Then the Lord here transfers the promises of the Davidic covenant to the entire nation. يعني إيه؟ يعني هو بيقول النص ده بيقول إن العهد الأبدي بتاع داود مش هيكون بس البني إسرائيل، ده هيتنقل للأمة كلها، للأمم كلها، لكل الناس. طيب ترجمة تانية ممكن يكون معناها إيه؟ بيقول In this case the new covenantal arrangement proposed here is viewed as an extension or perhaps fulfillment of the Davidic promises. يعني ايه؟ يعني كأن النص بيقول ان ربنا هيعمل حاجة بناء على اللي حصل مع داود عليه السلام، او بما ان داود عليه السلام عمل كويس فده هيحصل. عهد جديد غير بتاع داود لكن مبني على بتاع داود. طيب معنى تاني بيقول in this case the new covenant being proposed is analogous to the Davidic covenant. يعني ايه كلمة analogous؟ كلمة analogous معناها مشابهة. يعني كأنه بيقول ده عهد جديد لكنه شبيه بالعهد بتاع داود. دول الثلاث أشكال إن النص ممكن يترجمه. يبقى الشكل الأول بيقول إن الوعد بتاع داود مش هيبقى فقط حصري لبني إسرائيل، هيبقى لكل الأمم، لكل الشعوب. وده إيه الدليل عليه؟ الدليل عليه السياق. السياق بيقول إيه؟ هو ذا قد جعلته شارعا للشعوب، رئيسا وموصيا للشعوب، ها أمة لا تعرفها تدعوها، وأمة لم تعرفك تركض إليك من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك. المشكلة في الترجمة الأولى، أو مش مشكلة، شيء إلزامي. الترجمة الأولى كانت بتقول إيه؟ إن الرب كأنه هيوسع مجال وعد داود. يبقى المفروض إن هذا الملك الداودي برضو هيبقى من نسل يهوذا، لكنه مش فقط هيكون ملك على إسرائيل، هيكون ملك على كل الأمم والشعوب. احنا قلنا إن التفسير ده مش هيمشي بحسب واقع نصوص العهد القديم، إن من أيام يعقوب في التكوين 49:10 بيقول إن ملك يهوذا سيزول في يوم من الأيام، والموضوع بتاع قال الرب لربي، والموضوع بتاع الحجر الذي رفضه البناؤون، والكلام ده كله. طب الشكلين التانيين بتوع الترجمة، الشكل رقم 2 بيقول إن هذا العهد الجديد هيكون زي ما هو كاتب كده fulfillment of the Davidic promises، يعني تحقيق للوعود الداودية. والشكل الثالث اللي هي النيو انجلش ترانزليشن مترجمة على أساسها إن العهد الجديد هيكون شبيه بعهد داود، وده أيضا ده اللي أنا بتفق عليه. يعني أنا بقول إن غالبا النص يترجم بهذا الشكل، إن العهد الجديد شبيه بالعهد لداود. يعني إيه شبيه بالعهد لداود؟ يعني هذا الشخص اللي هيبقى ملك وهينتصر وهتخضع له شعوب والكلام ده كله، هيبقى زي ما كان داود عليه السلام ملك عظيم. فيبقى العهدين شبه بعض. المشكلة بقى ان بولس بيقتبس النص ده في خارج معناه تماما. يعني ايه؟ بولس بيقول في 13:34 من أعمال الرسل إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد، فهكذا قال إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة. يعني هو فهم النص على إن قيامة المسيح من الأموات هو تحقيق وعود داود. الكلام ده كلام فاضي وأثبتناه قبل كده، لكن احنا عاوزين نفهم هي ايه مراحم داود الصادقة، والنص بتاع إشعياء 55:3 بيقول ايه. فاحنا لو قلنا ان النص المفروض يترجم واقطع لكم عهدا ابديا مثل مراحم داود الصادقة، او شبيهة بمراحم داود الصادقة، او زيها زي مراحم داود الصادقة، هو ذا قد جعلته شارعا للشعوب. أنا عدت فترة جعلته. مين الشخص المخاطب؟ يعني المفروض جعلت الإله هو اللي بيتكلم. الضمير بقى عائد على مين؟ ها قد جعلته شارعا للشعوب، رئيسا وموصيا للشعوب. الضمير عائد على الشخص اللي هيكون زي داود عليه السلام. في حاجة غريبة جدا في العهد القديم، ايه الحاجة دي؟ ان في نصوص بتخاطب داود، وداود اصلا كان مات. زي ايه؟ زي النص بتاع حزقيال 37-24 بيقول ايه؟ وداود عبدي يكون ملكا عليهم، ويكون لجميعهم راع واحد، فيسلكون في احكامي ويحفظون فرائضي ويعملون بها. يعني ايه وداود عبدي يكون ملكا عليهم؟ يعني هذا الملك العظيم هيكون زي داود، وهيتصف بالآتي، ان ويكون لجميعهم راع واحد، يعني هيوحد كل اليهود، او هيوحد كل الأمة، هيوحد كل اتباعه، وهيكونوا ليهم امام واحد او راعي واحد، فيسلكون في احكامه ويحفظون فرائضه ويعملون بها. في نص تاني في ارميا 30:9 بيقول بل يخدمون الرب الههم وداود ملكهم الذي اقيمه لهم. يعني ايه وداود ملكهم الذي اقيمه لهم؟ داود كان مات، يعني ايه داود الملك الا هقيم لهم؟ يعني هيكون ملك زي داود. في نص تاني في هوشع 3:5 بيقول بعد ذلك يعود بني إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم، ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام. في آخر الأيام هيطلبوا داود ملكهم. داود كان مات من بدري عليه أفضل الصلاة والسلام. لا، هو المقصود ان الملك ده اللي هيجي في اخر الايام، في اخر الزمان، هيكون زي داود عليه السلام. طيب، ممتاز جدا. يبقى احنا نرجع تاني لنص اشعياء، هو بيقول واقطع لكم عهدا ابديا، واحنا هنمشي بحسب الترجمة اللي بتقول كما رحم داود الصادقة، أو مثل مراحم داود الصادقة. يعني هذا العهد الأبدي هيبقى زي مراحم داود الصادقة. هو ذا قد جعلته شارعا للشعوب، رئيسا وموصيا للشعوب. يعني إيه شارعا للشعوب؟ تعالوا ما نبص في الترجمات الأخرى، هتلاقي العربية المشتركة بتقول جعلته رقيبا للأمم وقائدا ووصيا عليهم. اليسوعية بتقول ها أنا ذا جعلته للشعوب شاهدا. للشعوب قائدا وآمرا. سبحان الله. في سورة البقرة الآية رقم 143 الله عز وجل يقول إيه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهو النص هنا بيقول ها أنا ذا جعلته للشعوب شاهدا، للشعوب قائدا وآمرا، دي اليسوعية، والعربية المشتركة بتقول جعلته رقيبا للأمم وقائدا ووصيا عليهم. أولا كلمة للأمم دي مهمة، ما تتطبقش على المسيح، تتطبق على حد تاني اللي هيكون فعلا ملك وقائد ووصي وشاهد على الأمم على العالمين. طيب النص اللي بعديه بيقول ايه؟ النص اللي بعديه بيقول ها أمة لا تعرفها تدعوها وأمة لم تعرفك تركض إليك من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك. ثانية واحدة، ايه يعني ايه عبارة ها أمة لا تعرفها تدعوها وأمة لم تعرفك تركض إليك من أجل الرب إلهك؟ مش عاوز أطول كتير في الجزء ده، بس هو معناه إن الدعوة هتكون عالمية لدرجة إن في ناس هذا الشخص ما يعرفهاش وأمم عمره ما شافها بس هيدعوها، وفي أمم تانية عمرها ما شافت هذا النبي أو الأمة دي اللي النبي ده هيطلع منها، وهي هتسعى إنها تكون تابعة لي. ها أمة لا تعرفها تدعوها وأمة لم تعرفك تركض إليك من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك. فالأمر ده بيفكرك بالرسائل اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيبعتها للأمم وبيبعتها لكل الناس ولكل ملوك الأرض، في منهم ملوك على طول استجابوا وزي ما النص كده بيوصف وأمة لم تعرفك تركض إليك من أجل الرب إلهك. طبعا النصارى النص بتاع إشعياء 55-4 هم بينفضوا له تماما. في إشعياء 55-5 هم بيفهموه على إن الدعوة المسيحية أصبحت لليهود وللأمم. طيب هقرأ بس بعض التفاسير اللي بتتكلم على النص بتاع وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادقة هو ذا قد جعلته شارعا للشعوب رئيسا وموصيا، والكلام ده نقرأ بعض التفسير. التفسير اللي أنا مدحته قبل كده اللي هو World Biblical Commentary، World Biblical Commentary بيقول إيه؟ بيقول في صفحة 817 و818 بيقول يهوه points to a new leader to assume the mantle and responsibilities of David in such a covenant. يعني الرب بيشير لقائد جديد هياخد المهمات المنتل، منتل ريسبونسبيلتي، منتل يعني ايه؟ كلمة منتل معناها منتل to assume the mantle and responsibilities of David. كلمة منتل يعني زي ما تقول رتبة او عباءة، او هيبقى زي داود، يعني هيبقى زي داود الملك. نفس التفسير بيقول عن الشخص ده, بيقول he will be a leader and commander of peoples to carry out Yahweh's will to establish peace and order in the realm. يعني الراجل ده هيبقى قائد وآمر للناس, للأمم, لكل الناس, to carry out Yahweh's will, علشان خاطر يطبق أو ينفذ إرادة الله ويقيم السلام والنظام في الأرض. يعني ملك حاكم. طيب حلو قوي. في الصفحة رقم 818 بيقول تعليق, احنا لسه بنقرأ في الترجمة في التفسير بتاع Word Biblical Commentary, بيقول the nation that he does not know is not identified. يعني ايه؟ هو بيتكلم على النص اللي بيقول ها أمة لا تعرفها, فهو بيقول الأمة اللي هو ما يعرفهاش مش متحددة ايه بالظبط, ايه هي بالظبط الأمة اللي ما يعرفهاش دي. الله أعلم. طيب في تفسير تاني اسمه The College Press NIV Commentary. NIV اللي هو النيو International Version, The College Press New International Version Commentary, في الصفحة رقم 235 بيقول إيه؟ بيقول The goal of the Davidic Messiah to reach out to the nations in verses 4-5 explains why God remains faithful to his covenant promise to David. يعني هو عاوز يقول ان هذا المسيح الداودي او الشخص اللي شبه داود عليه السلام هيوصل بدعوته لغاية الامم كلها, وكأن, خلي بالك, كأن اللي هيعمله هذا الشخص ان دعوته هتكون عالمية وتوصل لكل الامم ولكل الناس, ده تحقيق الوعد لداود عليه السلام. طيب في تفسير تاني اسمه The Major Prophets لواحد اسمه جيمس سميث, هو بيقول ايه؟ بيقول The Sure Mercies of David, ده بحسب الملك جيمس, هم مترجمينها كده المراحم الأكيدة لداود, بيقول or promises made to David would culminate in one who would be. يعني ايه كلمة culminate؟ كلمة culminate يعني تتحقق او توصل لذروتها. يعني هو عاوز يقول ايه؟ ان هذا الشخص اللي هيبعث واللي هتكون دعوته عالمية وهيكون ملك عظيم والكلام ده كله, كل الكلام ده عبارة عن تحقيق للوعد الداودي. هو بيقول the promises made to David would culminate in one who would be witness, leader and commander of peoples. يعني الموضوع هيتحقق ويوصل لذروته في الشخص اللي هيبقى شاهد وقائد ووصي وآمر. طيب حلو قوي. فدي غالبا نبوة ايضا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي موجودة في إشعياء 5:33. بولس بيقتبسها كالعادة, ملوش اي علاقة بالمجال. يعني بولس, خلي بالك احنا هنشوف حالا في العدد 39 هو بيقول, وفي العدد 38 بيقول فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا, وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. يعني هو شايف أن النصوص دي كلها ليها علاقة بغفران الخطايا والكلام ده كله, وأهمل الجزء الخاص بإن لازم الشخص ده يكون ملك ويحقق السلام والنظام ويكون حاكم على كل الأمم والملوك تطيعه والكلام ده كله. نكمل. طيب احنا خلاص فهمنا النص بتاع إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة. النص اللي بعديه بيقول ايه في 13:35، نرجع لأعمال الرسل 13:35، بيقول ولذلك قال أيضا في مزمور آخر لن تدع قدوسك يرى فسادا. لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله ركض وانضم إلى آبائه ورأى فسادا، وأما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا. يعني إيه النص ده؟ أولا موجود فين؟ هو بيقول لذلك قال أيضا في مزمور آخر لن تدع قدوسك يرى فسادا. النص ده موجود في المزمور 16:10. هو بيفهم النص ده ازاي؟ بيفهم كلمة فساد على انه عفن او ان الجسد بيتحلل. فبيقول ايه؟ بيقول ان داود عليه السلام بعد ما خدم جيله بمشورة الله ركض وانضم إلى آبائه ورأى فسادا. ده خلاف جوهري ما بين المسلمين وما بين أهل الكتاب، إن هم بيؤمنوا إن أولا يعني بغض النظر إن احنا بنؤمن بعصمة الأنبياء من الكبائر وعصمة الأنبياء من الذنوب اللي هي بتفقد الإنسان المروءة، الذنوب اللي هي تعتبر من خوارم المروءة. احنا بنؤمن ان النبي لا يقع في ذنوب تعتبر من خوارم المروءة، ولا يقع في ذنوب من الكبائر كأنه يكون متعمد انه يعمل كده. طبعا النصارى بيقولوا لا عادي جدا، ممكن النبي يزني، ممكن النبي يعبد الاصنام، ممكن النبي يكفر، ممكن يعمل اللي هو عاوز يعمله، مفيش اي مشاكل. بغض النظر عن خلافنا ده ما بيننا وما بين أهل الكتاب، عندنا خلاف آخر، إن احنا كمسلمين بنعتقد إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، بمعنى إن النبي عندما يدفن لا يرى فسادا. كده كده أي نبي كده. هم ما كانش عندهم المفهوم ده. بغض النظر هو النص معناه ايه، احنا لسه هنشوف النص معناه ايه، بس هو بولس فاهم النص ان بما ان داود عليه السلام مات ودفن اذن فهو رأى فسادا وتحلل والكلام ده كله. لكن الذي اقامه الله فلم يرى فسادا. يعني هو عاوز يقول ايه؟ إن المسيح عليه السلام عندما دفن لم يرى فسادا، لأنه إيه اللي حصل؟ أم الأموات على طول. طيب احنا هنفتح إنجيل يوحنا قبل ما نفهم النص خالص، قبل ما نفهم النص خالص هنفتح إنجيل يوحنا على أنهي قصة؟ حد عارف أنا في دماغي أنهي قصة؟ في نص في إنجيل يوحنا واحدة بتقول للمسيح يا سيد قد أنتن. دي كانت أنهي قصة؟ القصة اللي موجودة في إنجيل يوحنا بتاعت قيامة العازر من الأموات. جزاكم الله خيرا أخي هربان. الكلام ده موجود في الإصحاح 11 من إنجيل يوحنا. بيقول ايه؟ موت العازر. نبص من 11:17، بيقول فلما اتى يسوع وجد انه قد صار له 4 ايام في القبر. يعني العازر ده بقاله كام يوم في القبر؟ 4 أيام. واتقال عنه ايه؟ اتقال عنه في 11:39 يا سيد قد أنتن لأن له 4 أيام. طب بالله عليكم ايه الفرق ما بين 4 أيام وثلاث أيام وثلاث ليالي؟ هيفرق يعني؟ عقليا ومنطقيا مش هيفرق. ايه الفرق ما بين الجثة اللي هتدفن في الارض 4 أيام من الجثة اللي هتدفن في الارض 3 أيام وثلاث ليالي؟ مش هتفرق. طيب يبقى مبدئيا نرد على الكلام بتاع بولس بالآتي، ان العازر قعد في الارض 4 أيام اتقال عنه انه انتن، اي انه رأى فسادا. والمفروض ان المسيح بحسب المعتقد المسيحي قعد في القبر 3 أيام وثلاث ليالي، يبقى اكيد هو ايضا بحسب عامل الزمن رأى فسادا. طيب يبقى الموضوع مش موضوع وقت، لان لو العملية بحساب الوقت هو قعد قد ايه في الارض بحيث انه رأى فسادا ولا ما رأاش، يبقى هو كده رأى فسادا بحساب الوقت. امال هو يعني المشكلة مع بولس مش عارف بالظبط ايه القضية يعني. هل بقى هو بيعتقد ان المسيح حفظ من الفساد من اول ما وضع في القبر؟ هل ده المعنى يعني؟ ما علينا، انا دماغي اتشتتت عشان بحاول افهم هو بولس فاهم ازاي ان المسيح لم يرى فسادا، لان المفروض ان المسيح وضع في القبر زي ما داود وضع في القبر، زي ما العازر وضع في القبر، ده بحسب إيمانهم المسيحي. العازر ده قعد 4 أيام، المسيح المفروض عليه السلام قعد 3 أيام وثلاث ليالي. لو اتقال على العازر أنه أنتن، يبقى المفروض المسيح أيضا أنتن لو القضية قضية وقت. وإلا خلي بالك من النقطة اللي أنا هقولها دي دلوقتي، وإلا المسيح حفظ من أن يرى فسادا من أول ما مات، إنه من أول ما جسد المسيح مات ربنا حفظه من إنه يرى فسادا، من إنه يتعفن أو يتحلل حتى قبل أن يدفن. الكلام بتاعي مظبوط؟ فاهمين أنا عاوز أوصل لإيه لغاية دلوقتي؟ طيب ما هو احنا قلنا لو المسيح عليه السلام دفن في القبر 3 أيام وثلاث ليالي، يبقى اكيد جسده تعفن. والمفروض ان الجثة بتبدأ ترى فسادا من اول ما تموت. ده انت لو سبت جثة وما دفنتهاش، سبتها يوم واحد بس حتى قبل ان توضع في القبر، هتتعفن وهتشملها ريحة، صح ولا لا؟ يبقى لو انت عاوز تقول ان المسيح عليه السلام والعياذ بالله مات ولم يرى فسادا، يبقى ربنا حفظ الجسد من انه يتعفن او يتحلل، يبقى القضية ملهاش علاقة بقيامته من الاموات. قدرت اوضح اللي انا عاوز اوصله؟ لو كانت قضية ان المسيح لم يرى فسادا يعني جسده ما يتعفنش او ما يتحللش، يبقى المفروض ربنا حفظ جسده من انه يتعفن او يتحلل من اول ما مات، يبقى القضية ملهاش علاقة بالقيامة من الاموات. يعني ما ينفعش بولس يربط انه لم يرى فسادا علشان خاطر أمن الأموات ومفضلش في القبر. طب ما هو قعد في القبر 3 أيام، الثلاث أيام دول شاف فيهم فساد ولا ما شافش؟ لو ما شافش يبقى ربنا حفظه من انه يرى فساد حتى من قبل ان يوضع في القبر من اول ما مات. يبقى هو ما رأاش فساد مش علشان امن الاموات وطلع من القبر، لا، ما شافش فساد علشان ربنا حماه من كده. اخر الرغي ده كله ان الكلام اللي بيقوله بولس باطل، ما ينفعش اربط ما بين ان المسيح لم يرى فساد بانه قام من الاموات. طيب حلو قوي، النص ده اصلا معناه ايه؟ يعني ايه لن تدع قدوسك يرى فسادا؟ النص ده موجود في المزمور 16:10، والنص ده حصل فيه تحريف، ودي نقطة مهمة جدا. افتحوا تاني المسودة اللي انا بعتها لكم، هتلاقوا ان في بداية المسودة عن النص ده، النص ده حصل فيه تحريف. ايه التحريف اللي حاصل؟ ان النص العبري بيقول حاجة، والنص حسب الترجمة السبعينية بيقول حاجة تانية. نقرأ كده المزمور 16:10 من فان دايك، بيقول لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. طب لو بصينا على ترجمة الآباء اليسوعيين، هتلاقي أن ترجمة الآباء اليسوعيين بيقول لأنك لن تترك في مثوى الأموات نفسي، اللي هي الهاوية يعني، ولن تدع صفيك يرى الهوة. يرى الهوة، لو بصيتوا في العبري عربي بين السطور هتلاقوا النص بيقول ايه؟ هتلاقوا النص بيقول لأن لا تترك نفسي للشيول. للشيول، ايه الشيول ده؟ اللي هم بيترجموه الهاوية او مثوى الأموات. لا تعطي تقيك لرؤية هوة. في حاجة اسمها الشيول بالعبري، وفي البتاع التانية اللي هم بيترجموها هوة. ده النص العبري بيقول كده، بيقول لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى الهوة. حلو قوي. طب ترجمة الآباء اليسوعي، آسف، الترجمة السبعينية بتقول إيه؟ النص العبري بيقول الهوة والهاوية. الترجمة السبعينية بتقول إيه؟ الترجمة السبعينية بتقول لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، ولن تدع تقيك يرى فسادا. ديافثوران، ديافثوران، يبقى بولس، بولس اقتبس نص المزمور بحسب الترجمة السبعينية. طب عاوزين نفهم يعني ايه الهاوية ويعني ايه الهوة، ده بحسب النص العبري. النص العبري زي اللي في الترجمة اليسوعية، لأنك لن تترك في مثوى الأموات نفسي، ولن تدع صفيك يرى الهوة. اللي هم مترجمينه مثوى الأموات أو اللي مترجمينه الهاوية، كلمة عبرية بتتنطق شيول. إيه هو الشيول ده؟ عارفين انتوا الاساطير الاغريقيه والاساطير اليونانيه اللي بتقول ان الدنيا دي عباره عن ثلاث طبقات؟ يعني ايه الدنيا دي عباره عن ثلاث طبقات؟ يعني في عندك العالم السفلي، عالم الاموات، ده لو انت حفرت في الارض هتوصله. عارف انت الكرتون بتاع توم اند جيري؟ كان في كرتون كده بيتصور لو توم مات وعمل حاجات وحشة هيروح بقى للعالم السفلي، طب لو عمل حاجات حلوة هيركب الأسانسير ويطلع فوق السحاب اللي هو الملكوت والجنة. العهد القديم بيصور الدنيا كده، إن في عالم سفلي تحت مننا، عالم الأموات. فاكرين النص بتاع بولس بيقول إيه؟ النص بتاع بولس بيقول إيه؟ افتكرته دلوقتي، في أفسس 4:9 بيقول: وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. إيه أقسام الأرض السفلى؟ وإيه رسالة أفسس دي بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن المعتقد المسيحي اللي بيقول إن المسيح نزل للعالم السفلي، عالم الأموات، وحرر الناس من عالم الأموات، حررهم من الأندر وورلد. عارفين كلمة أندر وورلد؟ لو اتفرجتوا على أفلام هيركليز ولا الأفلام بتاعت الأساطير الإغريقية، في 5000 فيلم بيتكلم عن الحكاية دي. كان في فيلم بتاع أكيليس، والفيلم بتاع سكوربيون كينج، وكذا فيلم بيحكي احنا عاوزين نعمل حاجة معينة، طب عشان نعملها لازم نعمل ايه؟ لازم نروح للعالم السفلي نعمل حاجة معينة، هناك هنكتسب قوة معينة وهكذا. فدي الفكرة الأسطورية موجودة في العهد القديم وموجودة في العهد الجديد، ان الدنيا 3 طبقات، تحفر في الأرض تحت يبقى أنت رايح العالم السفلي، أقسام الأرض السفلي زي ما مكتوب في أفسس 4:9. لو طلعت بصاروخ لفوق هتوصل لإيه؟ للجنة. وكان دايما تصورهم إن الجنة فوق السحاب، يعني السحاب ده هو اللي بيحكي عننا الملائكة والعالم العلوي ده. هم كان عندهم العالم العلوي والعالم السفلي، وإحنا عايشين في النص على الأرض. المهم ده الهوية بالنسبة لهم، أو دي الشيول. شيول معناها عالم الأموات، العالم السفلي. طيب يعني إيه هو؟ كلمة الهو دي إيه ده؟ البرنامج راح فين؟ قفلت البرنامج وأنا مش دريان. طيب معلش بقى استنوا ثانيتين على ما الايسور دي يفتح تاني. كلمة اللي هو تم ذكرها كتير جدا في العهد القديم. هفتح الهيبرو اول تستمنت ثانية واحدة بس. هفتح الهيبرو اول تستمنت وهبص على الكينج جيمس، كينج جيمس كونكوردنس. يعني ايه كلمة كينج جيمس كونكوردنس؟ ده قاموس بيوضح الكلمة العبرية دي ولا الكلمة اليونانية دي تم ذكرها كام مرة وتم ترجمتها لأنهي كلمة. طيب المهم إن الكلمة دي تم ذكرها حوالي 23 مرة، تم ترجمتها دائما إلى معاني تشابه، خلي بالك من الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي، تم ترجمتها إلى معاني تشابه القبر. يعني ايه؟ يعني عندك في ايوب 33:18، ايوب 33:18 بيقول ايه؟ ليمنع نفسه عن الحفرة وحياته من الزوال بحربة الموت. فهنا الكلمة العبرية الآباء اليسوعيين مترجمينها هو تم ترجمتها في الفاندايك حفرة. موجود أيضا في أيوب 33-24 ويترأف عليه ويقول أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة. وبعدين في أيوب 33-28 برضو الحفرة. أيوب 33-30 الحفرة. المزمور 9-15 الحفرة. المزمور 30-9 الحفرة. طيب يعني هي تم ترجمتها للحفرة برضو في المزمور 35-7 ترجموها هو ده في الفاندايك. وفي المزمور 94-13 حفرة. والأمثال 26-27 حفرة. وإشعياء 38-17 ترجموها إيه؟ هو ذا السلام قد وانت تعلقت بنفسي من وحدة الهلاك. ترجموها وحدة الهلاك. في إشعياء 51-14 الجب. حزقيال 19-4 حفرة. حزقيال 28-8 الحفرة. أيوب 17-14 القبر. ركز الكلام ده مهم. يعني ترجموها هو، ترجموها حفرة، ترجموها جب، ترجموها قبر. وإيه كمان؟ المزمور 16-10 الفاندايك ماشية تبع السبعينية فبتقول فسادا. المزمور 49-9 القبر. يونان 2-6 الوحدة مترجمينها الوحدة. المزمور 55-23 جب الهلاك. المزمور 103-4 الحفرة. أيوب 9-31 النقع. المزمور 7-15 جب أو حفرة أو هو. ذكرت 3 مرات في النص الواحد تقريبا. وفي أيوب 33-22 القبر. المهم أنا طولت ليه في الجزئية دي؟ معلش أنا ساعات ممكن أبقى ممل. أولا رقم 1 بولس بيقتبس النص حسب السبعينية. السبعينية بتقول فساد لكن النص العبري ما بيقولش فساد. النص العبري بيستخدم كلمة بتترجم هو أو حفرة أو جب أو قبر. يعني المقصود بها إيه؟ مقصود بيها المكان اللي الشخص بيندفن فيه. طيب عاوزين بقى نفهم النص بتاع المزمور 16-10. النص بتاع المزمور 16-10 بيقول ايه؟ بيقول لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى الهوى او يرى القبر. هل ينفع النص يتقال؟ اصل خلي بالك بولس مقتبس ايه؟ بولس مقتبس الجزء التاني بس، لن تدع تقيك يرى فسادا. طب لو احنا مشينا حسب النص العبري، لن تدع تقيك يرى القبر. انا سكت ليه؟ سكت عشان انت تفكر في المعنى. النص معناه انا شايف ان معناه لن تدع تقيك يرى القبر، يعني هو مش هيشوف القبر، مش هتسيبه يشوف القبر. طب المسيح بحسب الايمان المسيحي شاف القبر ولا ما شافوش؟ شاف. طيب ده الجزء الثاني. طب عاوزين نفهم الجزء الاولاني ونفهم النص بحسب سياقه في المزمور. الجزء الثاني بيقول، الجزء الاولاني اسف، لانك لن تترك نفسي في الهاويه، او لانك لن تترك في مثوى الاموات نفسي. ازاي نجمع ما بين المعنيين؟ انهي معنيين؟ ان المعنى الاولاني بيقول ان انا مت فعلا، بس انت مش هتسيبني في ارض الاموات، ومش هتخليني اشوف القبر. النص ده يتفهم ازاي؟ النص ده له علاقة باستخدام كلمة شيول، اللي هي بيترجموها الهاوية. كلمة شيول كانت ساعات بتستخدم لأرض الأموات. يعني إيه؟ يعني واحد مات يقولوا إن هو راح شيول. طيب وممكن تستخدم لإيه كمان؟ ممكن تستخدم بمعنى إن هذا الشخص في عزلة روحانية مع الله. يعني إيه؟ يعني ربنا مش راضي عنه، أو إن هو حاسس إن فيه انفصال ما بينه وما بين الله. الكلام ده مكتوب فين؟ مكتوب في التعليق بتاع ذنات بايبل، في النص بتاع المزمور 6-5. النص بتاع المزمور 6-5 بيقول إيه؟ لأنه ليس في الموت ذكرك، في الهاوية من يحمدك. العلماء قالوا إن النص ده، المزمور 6-5، بحسب السياق المرنم بيقول إيه؟ يا رب ما تموتنيش، يا رب أنا مش عاوز أموت. طب أنا لو مت مين هيحمدك؟ لو أنا لو مت مين هيذكرك؟ لأن ليس في الموت ذكرك، يعني الأموات ما بيذكركش، في الهاوية من يحمدك، يعني في المكان اللي اسمه الشيول ده. محدش بيحمد ربنا في المكان بتاع الشيول. فبقت بتستخدم كلمة شيول للتعبير عن واحد في علاقة مضطربة مع الله، في انفصال روحي ما بينه وما بين الله، فبيقول كناية عن هذا الموقف، يقول أنا بقيت في شيول. طب أنت يا رب ما تسيبنيش كتير في شيول. يعني إيه ما تسيبنيش كتير في شيول؟ يعني ارضى عني وخليني أقرب منك من جديد وأحمدك وأذكرك وهكذا. فهمتوا؟ طيب لو احنا بقى قرأنا المزمور 16-10، بص كده بيقول ايه النص اللي قبليه والنص اللي بعديه، كفاية. بيقول لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي ايضا يسكن مطمئنا، لانك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى القبر، تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. يعني واضح إن الراجل ده كان عايش في اكتئاب، وكان حزين، وكان زعلان، وكان حاسس إن ربنا غضبان عليه، لكنه فرح وابتهج، وربنا عرفه سبيل الحياة، الحياة الروحية. فربنا مش هيسيبه في شيول اللي هو المكان اللي محدش بيحمد ربنا فيه، واللي محدش بيذكر ربنا فيه، ولن يرى القبر. فهو بيوصف بشكل من الشعر والكناية انه خلاص هذه الحالة اللي هو كان فيها في كآبة وبؤس وحزن، خلاص الحال ده زال، وانه ابتهج قلبه وفرح قلبه وابتهج روحه وربنا عرفه سبيل الحياة وخلاص وبقى عايش حياة حلوة وأمام ربنا شبع وسرور بعد أن كان في شيول في أرض الأموات، كناية عن المكان اللي محدش بيذكر ربنا فيه، اللي محدش بيحمد ربنا فيه، ده بحسب الفهم اليهودي. هل أنا قدرت أوصل المعاني الحقيقية للنصوص اللي اقتبسها بولس؟ وقدرت أوضح إن بولس اقتبس النصوص في غير محلها؟ أتمنى ذلك. وإحنا اتكلمنا عن إشعياء 55:3 والمزمور 2:7 والمزمور 16:10. أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، ونبقى نكمل المرة الجاية. الموضوع برضو طول مني ولا لا؟ بلاش، نكمل المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.